ينادينا ربنا جل وعلا في معترك حياتنا، وحين تدلهم الخطوب علينا ألا نستعين إلا بالله، وألا نتوكل إلا على الله، وألا ندعو إلا الله، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن رب العزة تبارك وتعالى حين يأمرنا أن نستعين بالصبر والصلاة يريد منا أن نوثق صلتنا به سبحانه، وليس الصبر جلوسا وقعودا للواقع، وليس الصبر ضعفا ورضا بالذل والهوان، ولكن الصبر مكرون بالعمل، كما يقول سبحانه: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالصبر الذي دعا إليه ربنا جل وعلا يعني الثبات، يعني الصمود، يعني العمل. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. في كل توجيه رباني يأمرنا فيه ربنا جل وعلا بالصبر دائما يقرنه بالعمل، حتى لا يزعم الناس أن الصبر أن يرضوا بما هم فيه من ذلة ومن ضعف، لا، بل عليهم أن يعملوا وأن يبذلوا وأن يستعينوا بالله قيوم السماوات والأرض. نعم، ولكم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم قلة وهم مستضعفون في الأرض يتوجهون إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء. يروي خباب بن الأرث رضي الله عنه، يقول خباب: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ يا رسول الله، ادعو الله لنا أن ينصرنا، ادعو الله أن يعزنا بنصره. فما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا أنه وصاهم بالصبر، وبين لهم ما كان يحدث في الأمم السالفة، قائلا: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل وتحفر له الحفرة ويلقى فيها ويؤتى عليه بالمنشار من بين مفرق رأسه إلى أخمص قدميه ما يصده ذلك عن دين الله شيئا ولكنكم تستعجلون. ثم يختم صلى الله عليه وسلم قائلا والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. نعم، فهو بهذا التوجيه النبوي الشريف يوضح لأمته أن الصبر المطلوب هو الصبر المكرون بالعمل، هو الصبر المكرون بالمصابرة وبالإخلاص، هذا هو الصبر المطلوب من المؤمنين الذين ناداهم ربنا جل وعلا بوصف الإيمان الذي يقتضي منهم سرعة الإجابة. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أما الاستعانة بالصلاة فلأنها وقوف بين يدي الله عز وجل. كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، أي أرحنا بالصلاة، لأن الصلاة قوة للمسلم في محنته، تحثه على الصبر والتحمل، وتقوي عزيمته، وتربط على قلبه. لهذا كانت الاستعانة بالصلاة. الصلاة فيها متنفس للمتعبين، وفيها لقاء مع رب العالمين، وبها تغتفر الذنوب والخطايا. فإذا ما جاء المصلي إلى بيت الله عز وجل وصلى في جماعة نظر الله إلى الإمام، فإن وجده صالحا قبله وقبل المأمومين، وإلا نظر إليهم، فإن وجدهم صالحين قبلهم وقبل الإمام، فإن وجد واحدا صالحا قبله وقبل الإمام وقبل المأمومين، وإلا نظر إلى وقوفهم والتفافهم من أجله فقبلهم جميعا. هذه العبادة بها تغتفر الذنوب، بها تكفر السيئات. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث له قال فيه صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون، أي تحترقون بالذنوب والمعاصي. فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون ولا يكتب عليكم شيء. نعم أيها الأحبة، هذه الصلاة قوة للمسلم، يستفيد بهذه الصلاة ليست مجرد أقوال وأفعال فحسب. هذه العبادة التي قد فرط فيها الكثير وربما قد يتهاون في أداء هذه الفريضة، رب العزة تبارك وتعالى أمرنا في كتابه أن نستعين بالصبر وبالصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. عندما نتمعن في هذه الآية أيها الإخوة، نجد أن الحق سبحانه أطلق الأمر، لم يقل استعينوا بالصبر والصلاة عند أمر كذا أو أمر كذا أو أمر كذا، ولكنه أطلق الأمر فيأتي عاما ليشمل كل شؤون المسلم. يعني كل ما يصيبك من هم أو غم أو حزن أو كرب أو نزلت بك نازلة فعليك أن تفزع إلى الصلاة، عليك أن تدخل في الصلاة وتدعو الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوج أمتنا الإسلامية خاصة في هذه الآونة أن تستعين بالله عز وجل وبصلاتها وبطاعتها لله عز وجل، وأن تكثر من الدعاء، عسى أن يكشف الله تبارك وتعالى الكرب عن هذه الأمة وأن يرد أعداءها الذين ترصدوا لها وقعدوا لها كل مرصد. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال: أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة أحسن ما يكون التبليغ، ونصح الأمة خير نصيحة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أما بعد، هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أمرنا ربنا جل وعلا أن نستعين بالصبر والصلاة في كل ما يواجهنا في هذه الحياة من هموم وغموم وأحزان وشدة. علينا أن نستعين بالصبر وأن نستعين بالصلاة، وإنما كانت الاستعانة بالصلاة لأنها قوة للمسلم،